بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمر بنا في الدرس السابق من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام إمام الأئمة في وقته أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، مر بنا في هذا الكتاب من خلال دروسنا السابقة ما ذكره ابن خزيمة رحمه الله في تأويله لحديث الصورة، وأن هذا التأويل يعتبر أو يعد من زلاته رحمه الله تعالى، حيث أول الحديث على غير تأويله، ولأنه من منهج سلفنا الصالح رحمه الله التحذير من زلة العالم وبيان أنها من هوادم الإسلام. ولقد تبع الإمام ابن خزيمة بعض العلماء، وبين يدي الآن مؤلف للشيخ العلامة حمود بن عبد الله بن حمود التويجري رحمه الله، وسمه بعنوان عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، وقد طبع طبعة أولى، وهذه التي بين يديه الطبعة الثانية، وقد ذكر رحمه الله أو الثالثة ربما، لأنه ذكر رحمه الله في مقدمته أن هذا هو الطبعة الثانية لكتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، وأنها تمتاز عن الأولى بأربعة أشياء. الأول تصدير الكتاب بتقريض صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز. الثاني تصحيح كثير من الإشكالات الواقعة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الثالث تذييل الكتاب بجواب العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ببطين عن حديث الصورة، وهو جواب مع اختصاره مفيد جدا ومطابق لجواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث الصورة. الرابع ما ذكر في التعليق على جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ببطين رحمه الله، يعني أن جوابه طبع مرتين ضمن الأجوبة النجدية بأمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وعلى نفقته، وأن دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية طبعته مرتين، أولاهما بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وكانت دار الإفتاء حين ذاك تحت رئاسة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وفي التعليق أيضا ذكر من قرض الأجوبة النجدية من أكابر العلماء في القرن الرابع عشر من الهجرة، قال فليراجع التعليق المشار إليه فإنه مهم جدا. و سأعرض لكم تقريض شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على ما كتبه صاحب الفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري وفقه الله وبارك في أعماله فيما ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرحمن، وسمى مؤلفه في ذلك عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، فألفيته كتابا قيما كثير الفائدة، قد ذكر فيه الأحاديث الصحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرحمن، وفيما يتعلق بمجيء الرحمن يوم القيامة على صورته، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما هو الحق في هذه المسألة وهو أن الضمير في الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عز وجل، وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والآجري وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون من الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. وقد بين كثير من الأئمة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود الضمير إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر، والصواب ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم في عود الضمير إلى الله عز وجل بلا كيف ولا تمثيل، بل صورة الله سبحانه تليق به وتناسبه كسائر صفاته، ولا يشابهه فيها شيء من خلقه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه: هل تعلم له سميا، وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والواجب على أهل العلم والإيمان إمرار آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة كما جاءت، وعدم التأويل لها بما يخالف ظاهرها، كما درج على ذلك سلف الأمة وأئمتها، مع الإيمان بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء في صورته ولا وجهه ولا يده ولا سائر صفاته، بل هو سبحانه له الكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع صفاته، لا شبيه له ولا مثيل له، ولا تكيف صفاته بصفات خلقه، يعني ولا تمثل صفاته بصفات خلقه ولا تكيف، كما نص ذلك على ذلك صفات الأمة وأئمتها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان رحمهم الله جميعا وجعلنا من أتباعهم بإحسان. وقال الشيخ: ومن تأمل ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود التويجري في هذا الكتاب وما نقله عن الأئمة اتضح له ما ذكرنا، فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والإيمان، وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من أنصار السنة والقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن استقام على نهجه إلى يوم الدين، العزيز بن عبد الله بن باز. والختم: الرئيس العام إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رحمة الله عليهم جميعا. هذا كان يعني رقم 380 تقسيم خاء تاريخ 30/3 سنة 848 للهجرة. هذا الكتاب مفيد كما ذكر الشيخ رحمه الله، اشتمل على أمور عظيمة. كنت أعرف أنه في هذا الموضوع، وأنه لكن حينما اطلعت عليه مرة أخرى وجدته كتابا وافيا، وجدته كتابا قيما استوفى جميع أطراف هذا الموضوع استيفاء ينفع طالب العلم ويهمه. ولعلي أعرض هنا أولا جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ببطين عن حديث الصورة والتعليق عليه صفحة 127 الموجب الاختصار، وإلا فالكتاب كله وجدته مفيدا. قال: أختم الكتاب بذكر جواب للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ببطين أحد الأفذاذ من العلماء في البلاد النجدية في أثناء 113 من الهجرة، وكانت وفاته في 7 جمادى الأولى من 82,200 رحمه الله تعالى. قال: وهذا نص السؤال: ما يقول العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في حديث خلق الله آدم بيده على صورته؟ هل الكناية في قوله على صورته راجعة إلى آدم وأن الله خلقه على الصورة التي خلقه عليها، أم لها معنى وتأويل غير ذلك؟ أجيبوا أدام الله النفع بعلومكم وابسطوا الجواب، أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه. الجواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ببطين رحمه الله تعالى: قال: هذا الحديث المسؤول عنه ثابت في صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. وفي بعض ألفاظ الحديث: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال النووي: هذا من أحاديث الصفات. ومذهب السلف أنه لا يتكلم في معناه، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى مع اعتقادنا أن ليس كمثله شيء، انتهى. يعني يقصد بالمعنى هنا هو الكيف، هو الكيفية. أما المعنى المطلق الذي لا يختص بالباري ولا يختص بالمخلوق فهذا معلوم، معنى معلوم والكيف مجهول، لكن كيفية اتصاف الله به سبحانه وتعالى أو كيفية صفة الله لا يعلمها إلا الله، وهي موجودة، لكن المفقود هو علمنا بكيفية الصفة. قال بعض أهل التأويل: الضمير في قوله صورته راجع إلى آدم. وقال بعضهم: الضمير راجع على صورة الرجل المضروب. ورد هذا التأويل بأنه إذا كان الضمير عائدا على آدم فأي فائدة في ذلك، إذ ليس يشك أحد أن الله خالق كل شيء على صورته، وأنه خلق الأنعام والسباع على صورها، فأي فائدة في الحمل على ذلك؟ ورد تأويله بأن الضمير عائد على ابن آدم المضروب بأنه لا فائدة فيه، إذ الخلق عالمون بأن آدم خلق على خلق ولده وأن وجهه كوجوههم. ويرد هذا التأويل كله بالرواية المشهورة: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وقد نص الإمام أحمد على صحة الحديث وإبطال هذه التأويلات، فقال في رواية إسحاق بن منصور: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته صحيح. وقال في رواية أبي طالب: من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ هذا قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال: قال رجل لأبي: إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فقال: على صورة الرجل فقال أبي، يعني هذا عبد الله بن الإمام أحمد قال: قال رجل لأبي إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة، فقال على صورة الرجل فقال أبي كذب. هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟ وقال أحمد في رواية أخرى: فأين الذي يروى أن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ وقيل لأحمد عن رجل إنه يقول على صورة الطين، فقال هذا جهمي وهذا كلام الجهمية. واللفظ الذي فيه على صورة الرحمن رواه الدارقطني والطبراني وغيرهما بإسناد رجاله ثقات، قاله ابن حجر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجها ابن أبي عاصم عن أبي هريرة مرفوعا قال: من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن. وصحح إسحاق بن راهوي اللفظ الذي فيه على صورة الرحمن، وأما أحمد فذكر أن بعض الرواة وقفه على ابن عمر، وكلاهما حجة. وروى ابن منده عن ابن راهوية قال: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن آدم خلق على صورة الرحمن، وإنما علينا أن ننطق به. قال القاضي أبو يعلى: والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما يزيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور، كما أطلقنا تسمية ذات ونفس لا كالذوات والأنفس. وقد نص أحمد في رواية يعقوب بن بختان قال: خلق آدم على صورته، لا نفسره كما جاء الحديث. وقال الحميدي: لما حدث بحديث إن الله خلق آدم على صورته قال: لا نقول غير هذا على التسليم والرضا بما جاء به القرآن والحديث، ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث. وقال ابن قتيبة الذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع. هذا كلام ابن قتيبة. وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. وفي لفظ آخر: صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيعرفونه. توحيد المعرفة والإثبات. نعم، نعرف ربنا عز وجل، لكن لا نحد كيفيته أو كيفية صفاته بمعرفتنا، فالكيف مجهول، علم الكيف مجهول، لكن المعرفة موجودة ويجب أن نقر بها، وهو يعني المطلوب منا أن نعرفه إلى حد توحيد المعرفة والإثبات، إلى حد التوحيد، يعني نثبت له المثل الأعلى سبحانه وتعالى الذي يمنع تصوره وقوع الشريكة فيه، كما قررت هذا في الدرس السابق. وإثباتنا لهذا المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه ليس هو حد كيفية صفة الله عز وجل في نفس الأمر، بل لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. نعم، يأتينا رب، نعم، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. تعرف الله إلينا بماذا؟ بما أنزله في كتابه وفي سنة رسوله من صفاته وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. وفي لفظ آخر صورته التي يعرفون. قال بعض أهل العلم أنهم يرونه في الموقف ثم يعني تبقى هذه الأمة. يعني في بعض الحديث أن الله يقول ليتبع كل من يعبد شيئا معبودا، فيتبع فعباد الشمس يتبعون الشمس وعباد القمر يتبعون القمر وكل يتبع تحت هوى في النار حتى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فيأتيهم الله بصورة لا يعرفونها فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، ثم يأتيهم بالصورة التي يعرفون. هذا في صحيح البخاري ومسلم مطول وفي سائر دواوين السنة أيضا. نعم، هذا لم نكمل كلام ابن قتيبة. قال عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لمجيئها، لمجيء اليدين والأصابع والعين لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذا لأنها لم تأتي في القرآن. قال ونحن نؤمن بالجميع، هذا كلام ابن قتيبة. وثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. حتى ورد في بعض الأحاديث أن الله إذا جاءهم في الصورة التي يعرفون يسجدون، أما المنافقون فلا يستطيعون السجود، يعني لا تكون ظهورهم طبقا واحدا ولا يستطيعون السجود. وفي لفظ آخر في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيعرفون الحديث. فالذي ينبغي في هذا ونحوه إمرار الحديث كما جاء على الرضا والتسليم، مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله سبحانه أعلم. انتهى جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطير رحمه الله تعالى، وهو مع اختصاره مفيد جدا. قال فليتأمله الذين فتنوا بتأويل حديث الصورة وعلقت بقلوبهم شبهات أهل الكلام الباطل وأقوالهم المنحرفة في تأويل الحديث بما يوافق أقوال الجهمية، وكان الواجب عليهم أن يقابلوا الحديث بالرضا والتسليم وأن يمروه كما جاء من غير تأويل، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذه طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في هذا الحديث وفي غيره من آيات الصفات وأحاديث الصفات. ولقد أحسن الراجز حيث يقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. قال هذا ما تيسر. على كل حال، من الذين أيضا يعني تبعوا ابن خزيمة الشيخ الألباني رحمه الله، فتبع ابن خزيمة في تأويل هذا الحديث وفي تضعيف الحديث بما ضعفه فيه، وقد رد عليه الشيخ حمود هنا ردا يعني وافيا. قال هنا قد طبع جواب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن وابطين في صفحة 21 و223 من الجزء الثاني من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية المطبوعة بمطبعة المنار بمصر في سنة 44 و300 ألف، بأمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى وعلى نفقته. وقد وزع على العلماء وطلبة العلم، ثم طبع أيضا ضمن كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، وهو في صفحة 36 و100 إلى 37 و100 من الجزء الثالث من المجلد الأول، وقد طبع في مطبعة أم القرى سنة 52 و300 هجرية بأمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى. وفي أول الكتاب تقاريض لأكابر العلماء في المملكة العربية السعودية، وهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهم الله تعالى. وقد أثنى كل منهم على الكتاب ثناء حسنا، وذكر الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في مقدمة الكتاب أنه قد أعانه عليه الشيخ محمد بن إبراهيم، وأنه حرره وهذبه، وأنه أعاده وأبداه عليه، وكرر عليه الفقه والأصول وغيرها وغيرها مرارا. وذكر أيضا أنه قرأ أكثره على الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهم الله تعالى. وقد وزع هذا الكتاب على العلماء وطلبة العلم، ثم طبع أيضا في سنة 85 و300 للهجرة في مطابع المكتب الإسلامي بأمر الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى، وهو في صفحة 14 و300 إلى 15 و300 من الجزء الثالث من كتاب الدرر السنية، وهو من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية تحت رئاسة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. وقد وزع بأمره على العلماء وطلبة العلم، ثم طبعته دار الإفتاء أيضا في سنة 88 و300 في مطابع شركة المدينة للطباعة والنشر بجدة، ووزع بأمر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى على العلماء وطلبة العلم. ولم يذكر تنبيه، لم يذكر عن أحد من أكابر العلماء النجديين أنه أنكر شيئا مما قرره الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ببطين في جوابه عن حديث الصورة، لا من كان منهم معاصرا للشيخ ولا من كان بعد زمانه إلى زماننا، يقول الشيخ حمود التويجري إلى زماننا، بل إنهم كانوا متفقين على إثبات الحديث وإمراره كما جاء، وإنما ظهر الخلاف في زماننا من بعض الوافدين إلى المملكة العربية السعودية من البلاد التي قد فشت فيها البدع وظهرت فيها أقوال أهل الكلام الباطل في تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات وصرفها عن ظاهرها. وقد حصل من بعضهم نفور شديد وامتعاض قبيح من بيان مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في حديث الصورة، وأنهم متفقون على الإيمان به وإمراره كما جاء من غير تأويل، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء. وقد أكثر المشار إليه من الشغب والصخب واللجاج والسعي بالفساد لينصر ما هو مفتون به من إعادة الضمير في حديث الصورة إلى غير الله. وقد نص الإمام أحمد على أن إعادة الضمير فيه إلى آدم هو قول الجهمية، وقال أيضا في إعادة الضمير إلى المضروب أنه قول الجهمية. وقد تقدم كلامه في صفحة 15 و17 من هذا الكتاب يعني، فليراجع. وليراجع أيضا قول شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية في حديث الصورة أنه مستفيض، يعني حديث الصورة مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وأنه لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله. قال وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك. وقال أيضا إن الأمة اتفقت على تبليغه وتصديقه، ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم. يعني هذا من البلاوي، من البلاء. نعم، لكن يعني لا يثني عنهم، لا يثني عن هؤلاء، يعني ما زال كما سيأتي إن شاء الله من كلام يعني بعض الأئمة في ابن خزيمة وذهبي أيضا، قال لو أن معنى كلامه لو أن يعني كل إمام من هؤلاء الأئمة ترك وجفي أو هجر بسبب زلة زلها ما بقي، يعني ما بقي إلا أو ما بقي أحد، والله أعلم، هذا قريب من كلامهم وسنأتي إليه. قال ولذلك أنكر عليهم، على هؤلاء، على أمثال هؤلاء، أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. وقد تقدم كلام الشيخ في صفحة 54، كلام الشيخ الإسلام بن تيمية وصفحة 55، فليراجع، فقد أبلغ، ففيه أبلغ رد على المخالفين الذين شق عليهم بيان مذهب أهل السنة في حديث الصورة. نبدأ يعني بكلام الإمام أحمد في صفحة 15، صفحة 17، قال والقول بأن الضمير يعود على آدم هو بعد أن نقل، نعم، القول بأن الضمير يعود على آدم وأن الله تعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم، مروي عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وبه يقول بعض أكابر العلماء بعد القرون الثلاثة المفضلة، وهو معدود من زلاتهم. وقد ذكر ابن قتيبة هذا القول عن أهل الكلام، والمراد بأهل الكلام عند أهل السنة، والمراد بأهل الكلام عند أهل السنة أهل الكلام الباطل الذي ذمه السلف وحذروا منه. قال في كتاب، هذا كلام ابن قتيبة، قال في كتابه الذي سماه تأويل مختلف الحديث، وقد اضطرب الناس في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق آدم عليه السلام على صورته، فقال قوم من أصحاب الكلام أراد خلق آدم على صورة آدم لم يزد على ذلك. قال ابن قتيبة ولو كان المراد هذا ما كان في الكلام فائدة، ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته والسباع على صورها والأنعام على صورها. قال وقال قوم إن الله تعالى خلق آدم على صورة عنده، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لا يخلق شيئا من خلقه على مثال سابق، على مثال، بل هو سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، يخلق على غير مثال سابق، على غير مثال. قلت القائل لعله المؤلف أو لعله، نعم، لعله المؤلف، قلت وهذا القول، نعم، يرجع إلى قول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم، يعني إذا قال خلق آدم على صورة عنده، يعني نعم. قال ابن قتيبة ولما وقعت هذه التأويلات المستكرهة وكثر التنازع حمل قوما اللجاج على أن زادوا في الحديث، فقالوا روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، يريدون أن تكون الهاء في صورته لله عز وجل، وأن ذلك يتبين بأن يجعل الرحمن مكان الهاء. ثم تكلم ابن قتيبة في رد الحديث بما لا حاصل تحت، إلى أن قال فإن صحت رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأويل ولا تنازع فيه. قلت، يعني الشيخ حمود قال، قلت قد صحت الرواية بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصححها أحمد وإسحاق بن راهوية، وسيأتي بيان صحة الحديث إن شاء الله تعالى. قال ابن قتيبة ولم أرى في التأويلات شيئا أقرب من الاضطراد ولا أبعد من الاستكراه من تأويل بعض أهل النظر فإنه قال فيه أراد أن الله تعالى خلق آدم في الجنة على صورته في الأرض، كأن قوما قالوا كان من طوله في الجنة كذا، ومن حليته كذا، ومن نوره كذا، ومن طيب رائحته كذا، لمخالفة ما يكون في الجنة ما يكون في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم يريد في الجنة على صورته، يعني في الدنيا. قلت، ولعل القائل ابن قتيبة، وهذا القول يرجع إلى قول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم. قال ابن قتيبة ولست أحتم بهذا التأويل على هذا الحديث، ولا أقضي بأنه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، لأني قرأت في التوراة أن الله جل وعز لما خلق السماء والأرض قال نخلق بشرا بصورتنا، فخلق آدم من أدمة الأرض ونفخ في وجهه نسمة الحياة، وهذا لا يصلح له ذلك التأويل. أنا في مناظرة بين الشيخ دويدار رحمه الله وبين نصراني، أورد النصراني له هذا النص من التوراة، فكأن دويدار أو كذا، إيش اسمه؟ أحمد ديدات، أحمد ديدات، ما هو دويدار، دويدار كاتب آخر، أحمد ديدات، قال له أحمد ديدات مستنكرا، إيش صورة لآدم؟ صورة آدم قرد، يعني من شدة الحماس، شوف كيف وقع، نسأل الله السلامة. وهذا شؤم، يعني الافتتان بتأويل الجهمية، يعني كأنه يريد أن يرد على النصراني، فزاد الطين بالله. قال وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى صلى الله عليه وسلم ضرب الحجر لبني إسرائيل فتفجر، وقال اشربوا يا حمير. إذن ما بالك في الذي يقول إنه قرد؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه عمدت إلى خلق من خلقي خلقتهم على صورتي فشبهتهم بالحمير فما برح حتى عوتب، هذا معنى الحديث. قال أبو محمد بن قتيبة والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذا لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد، انتهى كلام ابن قتيبة. وقد رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من قال إن الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، أي على صورة آدم، ونص على أنه من أقوال الجهمية. ذكر ذلك القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة عن أبي جعفر محمد بن علي الجرجاني المعروف بحمدان قال سألت أبا ثور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فقال على صورة آدم، وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنة. فقلت لأبي طالب قل لأبي عبد الله، فقال أبو طالب قال لي أحمد بن حنبل صح الأمر على أبي ثور، من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. وروى الخلال عن أبي طالب من وجهين، قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. وروى الخلال أيضا عن المروذي أنه قال أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، قال صورة الطين، قال هذا جهمي. قال نسلم الخبر كما جاء. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرازي فأخبر أحمد أن هذا جهمي، كما أن من قال على صورة الأرحام فهو جهمي، لأن الجهمية هم الذين ينكرون الصفات ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار والآيات، انتهى. وقال أبو القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة في ترجمة عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق وهو من أصحاب الإمام أحمد قال محمد بن جعفر سألت عبد الوهاب عن أبي ثور فقال أتدين فيه بما حدثني به أبو طالب عن أبي عبد الله أنه سأله عنه فقال يجفى ويجفى من أفتى برأيه. قال وقال زكريا ابن الفرج سألت عبد الوهاب غير مرة عن أبي ثور فأخبرني أن أبا ثور جهمي وذكر أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني وذكر أنه يعني لعله أبو ثور قطع بقول أبي يعقوب الشعراني لا أدري نعم حكي أنه سأل أبا ثور عن خلق آدم فقال إنما هو على صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا فقلت ذلك لعبد الوهاب ما تقول في أبي ثور؟ فقال ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال بقوله. قال زكريا وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى وقد تكلم في هذه المسألة خلق الله آدم على صورته فقال من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. وذكر الذهبي في الميزان في ترجمة حمدان بن الهيثم أنه يروي عن أبي مسعود أحمد بن الفرات وعنه أبو الشيخ ووثقه. قال الذهبي لكنه أتى بشيء منكر عن أحمد يعني ابن الفرات أتى بشيء منكر عن أحمد ابن حنبل في معنى قوله عليه السلام إن الله خلق آدم على صورته زعم أنه قال صور الله صورة آدم قبل خلقه ثم خلقه على تلك الصورة. هذا مما ينسب يعني وهو خطأ يعني للإمام أحمد. أما أن يكون خلق الله آدم على صورته فلا فقد قال تعالى ليس كمثله شيء. قال يحيى بن مندى على آدم كلها صريحة في الرد على من افترى على الإمام أحمد ونسب إليه القول الذي قد نص على أنه من أقوال الجهمية وهو القول الثالث الذي ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه يعني من أقوال أهل العلم. قال أن الضمير يعود على الله تعالى. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قال القرطبي أعاد بعضهم الضمير على الله تعالى متمسكا بما ورد في بعض طرقه أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. والحافظ بن حجر حسن هذا الحديث. قلت هذا هو قول أهل السنة والجماعة وسيأتي النص على ذلك في حديثي ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوال أهل السنة والجماعة. قال القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة في ترجمة أبي جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي نقلت من خط أحمد الشنجي بإسناده قال سمعت محمد بن عوف يقول أملى علي أحمد بن حنبل فذكر جملة من المسائل التي أملاها عليه مما يعتقده أهل السنة والجماعة ومنها وأن آدم صلى الله عليه خلق على صورة الرحمن كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة. الحقيقة هذا الكتاب قيم قيم جدا. يعني أنا أود أيضا أن هنا رد على ابن خزيمة ورد على الشيخ الألباني ويهمني الرد فيما يتعلق بتضعيف السند. نعم لعلي أكتفي بقوله الرد على دعوى الألباني أن المرسل عن عطاء أصح من الموصول عن ابن عمر. الجواب عن تعليل ابن خزيمة لحديث ابن عمر ثناء الأئمة على الأعمش. قول ابن معين في حبيب ابن أبي ثابت أنه ثقة حجة ثبت وقول ابن عدي أنه ثقة حجة. وفي هذا رد على من أعل الحديث بعنعنته تصحيح أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي لحديث ابن عمر. وقول إسحاق صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق به. وقول الذهبي أنه مخرج في الصحاح، وقول إسحاق لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي، وقول أحمد لا نفسره ما لنا أن نفسره كما جاء الحديث، وقول الذهبي نؤمن به ونسلم. قد صح حديث ابن عمر، قد صحح حديث ابن عمر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي، وقال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات. حديث أبي يونس الدوسي عن أبي هريرة بنحو حديث ابن عمر وهو شاهد له. حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة بنحو حديث ابن عمر وهو شاهد له. قول ابن المبارك بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد، وقوله أيضا الإسناد من الدين. انتهى ما يتعلق يعني في السند أو عناوين السند، شغلت من صفحة 21 إلى صفحة 28 أو 27، نعم ذكر حديث ابن عمر، بل من صفحة 20 الذي جاء فيه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال كلام حسن جدا لابن عبد البر في الحث على لزوم طريقة السلف في إمرار أحاديث، هذا شيء عام حديث الصفات كما جاءت. قال من زلات ابن خزيمة تأويله لحديث ابن عمر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، الرد على ابن خزيمة إثبات الصورة لله تعالى والرد على من نفاها عن الله. إثبات الصورة لله تعالى في حديثي أبي هريرة وأبي سعيد المخرجين في الصحيحين، إثبات الصورة لله تعالى في أحاديث المنام، رؤيا الأنبياء في المنام وحي وحق وذكر الدليل على ذلك، الرد على نظرية داروين في النشوء والتطور والارتقاء يعني في حديث الصورة، حديث الصورة. كلام الرازي في تأويل حديث إن الله خلق آدم على صورته، أما الرازي في تأسيس التقديس يعني عجيب أمره، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يعني برد بليغ طبع منه جزء يسير، والذي فيه الكلام على حديث الصورة يساوي يمكن 100 صفحة مخطوطة، هذا لم يطبع فيما طبع سابقا. وجامعة الإمام قررت يعني رد شيخ الإسلام ابن تيمية، قررته رسائل أظن أنها بلغت 9 رسائل علمية، بلغت 9 أو 10. إحدى هذه الرسائل ناقشتها وهي تمثل الجزء الأول من رد شيخ الإسلام ابن تيمية، يسر الله طبعا، لا أدري هل طبعت هذه الرسائل أو لم تطبع، لكنها تمت ويعني كتبت وحققت، وهي رسائل علمية مفيدة، ومنها يعني رد أو كلام شيخ الإسلام في الرد على الرازي في حديث الصورة. قال إيراد شيخ الإسلام ابن تيمية لبعض طرق حديث أبي هريرة الذي جاء فيه إن الله خلق آدم على صورته، قوله إنه لم يكن نزاع بين السلف في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله، وأن سياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، وأنه مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها، قوله إن الأمة اتفقت على تبليغه وتصديقه، قوله إن الجهمية لما انتشرت في 100 جعل طائفة للضمير في الحديث عائدا إلى غير الله، ما ذكره من إنكار أئمة الدين على من جعل الضمير في الحديث عائدا إلى غير الله، سياقه لكلام ابن خزيمة وإتباعه بالرد عليه وعلى الرازي، ما ذكره عن العلماء الذين ردوا على ابن خزيمة وخطأوه، تصحيح أحمد وإسحاق لحديث الصورة، وقول أحمد لا نفسره ما لنا أن نفسره كما جاء في الحديث، شتم الحميدي بحضرة ابن عيينة وأحمد لمن لا يقول إن الله خلق آدم على صورته، قول أحمد من قال إن الله خلق آدم على صورة الطين فهو جهمي، قول أحمد من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ تصحيح إسحاق لحديث ابن عمر مسندا خلاف ما ذكره ابن خزيمة، يعني خلاف الطريق الذي ذكره ابن خزيمة. تصحيح إسحاق لحديث ابن عمر مسندا خلاف ما ذكره ابن خزيمة، صفحة 63 من هذا الكتاب يرجع إليه. الاستشهاد بما عند أهل الكتاب على العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأدلة على ذلك. الرد على من ضعف حديث ابن عمر بإرسال الثوري وعن عنة الأعمش وحبيب ابن أبي ثابت، وقالت له ثلاث علل، مرسل وعن عنة الأعمش وحبيب ابن أبي ثابت. تصحيح أحمد وإسحاق لحديث ابن عمر وهما، يعني أحمد وإسحاق أجل من ابن خزيمة بالاتفاق. احتجاج المرسل بما أرسله دليل على ثبوته عنده. نعم. تعريف الحديث الحسن عند الترمذي وغيره، قول ابن عباس تعمد إلى خلق من خلق على صورة، إنما يقال توقيفا الإشارة إلى الوجوه التي تدل على أن الله خلق آدم على صورة نفسه. في التوراة أن الله قال سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. قول ابن عباس وعكرمة وأحمد الصورة هي الرأس، فإذا قطع الرأس لم تبقى صورة، وهذا كلام مهم لأنه جواب سؤال سئلت عنه في الدرس السابق، لماذا لا نقول يعني أو لماذا نعم خص الوجه، لماذا خص الوجه يعني بعدم الضرب، فلماذا لا أيضا يعني نتقي أن نضرب الساق وحصل اشتراك، يعني وأن نضرب اليد وحصل اشتراك، يعني فهل العلة في يعني في النهي عن ضرب الوجه هو الاشتراك القدر المشترك يعني بين الصورة والصورة؟ وأنا سبقا قررت دائما وأقول إنه ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن عطل المشترك أو من نفى المشترك، من ألغى المشترك يكون معطلا، ومن ألغى الفارق يكون ممثلا. وهنا في الحديث نفسه فيه الفرق، وفيه يعني فيه ذكر القدر المشترك وفيه الفرق، خلق الله آدم على صورته. الفروق من الفروق أن آدم مخلوق والله خالق، ومن الفروق أنه لم يقل في الحديث آدم هو صورة الله ولا صورة آدم هي صورة الله. ومن الفروق أن الصورة هنا في الحديث أضيفت إلى آدم المخلوق، والصورة صورة الله عز وجل أضيفت إلى الله، وإذا أضيفت الصفة تأخذ خصائص المضاف إليه. هذه كلها فروق، فقط إنما حصل قدر مشترك، يعني شبه هنحن لما قال يشبهها من وجه دون وجه، يعني مثل ما نقول قدر مشترك لا وجود له، هذا القدر أو هذا الشبه لا وجود له في الخصائص فيما خرج عن الذهن، إنما هو قدر مشترك في الكلية أو المعنى الكلي الموجود في الذهن فحسب. أي نعم. وقول ابن عباس وعكرمة هذا يحتاج أن نطلع عليه، لأنه فيه يعني مزيد جواب. أنا أجبت وقلت إن الوجه السبب أن الوجه يعني وصف بالجلال والإكرام، والوجه هو محل التكريم أو كذا، لكن نزيد هنا بما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقال العلماء كابن عباس وعكرمة وأحمد وغيرهم الصورة هي الرأس، فإذا قطع الرأس لم تبقى صورة. الصورة هي الرأس، فإذا قطع الرأس لم تبقى صورة. ولهذا قال ابن عباس لمن استفتاه إن كنت مصورا فصور الشجر ومن لا روح فيه. وسيأتي في الحديث وسيأتي في الصحيحين من حديث القيامة قال فيه ويحرم الله صورهم على النار، هذا في حديث أبي سعيد. وفي حديث أبي هريرة حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم في أحسن تقويم، في أي صورة ما شاء ركبك، في أحسن تقويم فأحسن صوركم هذا من نعمة الله. وقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قول لفظ الصورة يذكر ويراد به الصفة، هو رد على من قال هذا، بل هي لابد من إثبات الصورة. إن أراد به أن الصورة توصف بالقول، وأن لفظ الصورة يراد به ما يوصف بالقول من الصورة الخارجية أو ما يطابقه من الصورة الذهنية، فهذا قريب. ولكن هذا يوجب أن لفظ الصورة لابد له من صورة خارجية وأن تطابقها الصورة الذهنية. وإن أراد به لفظ الصفة فقد لا يراد به إلا ما يقوم بالأعيان كالعلم والقدرة، فهذا باطل، هذا باطل. يعني كتأويلهم الوجه يعني بالصفات المعنوية، أو تأويلهم اليد، أو تأويلهم نعم اليد بالقدرة. بعد ذكر أن ذكر مجموع ما ذكره ابن خزيمة رحمه الله، قال أورد يعني كلام العلماء الذين ردوا على ابن خزيمة وخطأوه. قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول: فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة تأويل الحديث خلق آدم على صورته، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث أو من قبله من أئمة الحديث، لما روينا عن أحمد رحمه الله تعالى أو من قبله، ولم يتابعه أيضا من بعده. حتى رأيت في كتاب الفقهاء للعباد الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بها، فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه تفرد بتأويل هذا الحديث خلق آدم على صورته، على أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة وإفك مفترى عليه. فهذا وأمثال ذلك لا نقبله ولا نلتفت إليه. قال هذا الشافعي الكرجي أو الكرجي الشافعي، قال: فهذا وأمثال ذلك لا نقبله ولا نلتفت إليه، بل نوافق ونتابع ما اتفق عليه الجمهور أو ما اتفق الجمهور عليه. قال شيخ الإسلام أبو العباس: وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب، قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. يعني هذا لا يؤخذ عنه فحسب. قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. قال شيخ الإسلام أبو العباس: وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة ما ذكره إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله المشهورة عن أحمد وإسحاق، أنه قال لأحمد: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقال إسحاق: صحيح، ولا يدعه إلا كل مبتدع أو ضعيف الرأي. وذكر أيضا عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته فقال: لا نفسره، ما لنا أن نفسره كما جاء الحديث. قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ قال: الأعمش يقول عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر. قال: وقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، فنقول كما جاء الحديث. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لقد سمعت الحميدي بحضرة سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، فقال: من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا، يعني من الشتم. وسفيان ساكت لا يرد عليه شيئا. قال المروذي: أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورة، قال: صورة الطين. قال: هذا جهمي، وقال: نسلم الخبر كما جاء. وروى الخلال عن أبي طالب من وجهين. قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقها؟ قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله قيل له: أي شيء أنكر على بشر بن السري، وأي شيء كانت قصته بمكة؟ قال: تكلم بشيء من كلام الجهمية، فقال: إن قوما يحدون. قيل له: التشبيه؟ فأومأ برأسه: نعم. قال: فقام به مؤمل حتى جلس، فتكلم ابن عيينة في أمره حتى أخرج وأراه كان صاحب كلام. وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت إسحاق يعني ابن راهوي يقول: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق به. قال إسحاق: حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فقد صحح إسحاق حديث ابن عمر مسندا خلاف ما ذكره ابن خزيمة. وقال الخلال: أخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال: حدثنا محمد بن حميد حدثنا الفرات بن خالد عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن موسى ابن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورته. وقال الخلال: أخبرنا علي بن حرب الطائي حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن ابن اللهيعة عن أبي يونس الأعرج والأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز وجل. قال: وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلنا أن نستشهد عليه بما عند أهل الكتاب، كما قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وقال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. وقال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره تميم بخبر الدجال والجساسة فرح بذلك وقال: حدثني حديثا يوافق ما كنت حدثتكم، إلى آخر يعني ما ذكر. و الحقيقة الكتاب في طبعته الثانية كما ذكرت مفيد، والسبب هو أننا مررنا بما ذكره الإمام ابن خزيمة رحمه الله، وقد ذكر أيضا كلام يعني كلام الذهبي في الاعتذار أو في نقد ابن خزيمة وغيره. الإخوة بين يدي بعض الأسئلة أو بعض هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. أليس من الغرابة إنكار ابن خزيمة لهذا الحديث وقول النووي أنه من حديث الصفات؟ يعني ما وجه الغرابة في النووي؟ نعم فيه غرابة، لأن إذا كان يعني أحد من الأئمة مظنة التأويل فالنووي له تأويلات رحمه الله، لكن لا يثني أو لا يجعلنا يعني نشجب أو نطرح الإمام النووي، هذا لا يجوز، أو نطرح الحافظ بن حجر لما وجد في كتابه مثلا من بعض الأقوال المخالفة، هذا لا يجوز. أي نعم. والإمام بن خزيمة أيضا يعني هذه من الزلات كما ذكر المشايخ أو كما ذكر الشيخ حمود، هذه من الزلات التي زلها ولا ينبغي يعني هجره. ويعتبر من الغرابة، قد يعتبر من الغرابة لأن الإمام بن خزيمة معروف يعني بإثبات كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وكذا، وأن النووي يعني أيضا عرف عنه بعض التأويل، فيستغرب أخونا، هو فعلا محل غرابة، لكن يعني ما ينبغي أن نغرق في هذا، وينبغي أن نقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. إذا كان مثل يعني الإمام بن خزيمة أو غيره يعني زل، ومثل حافظ مثل الإمام النووي يعني وفق، فهذا شيء جيد. نعم. الإمام النووي شافعي، والمذكور عن الشافعية كما ذكرنا عن الكرجي وغيره أنهم أيضا يثبتون هذا. نعم. قال: أشكل علي كلمة لو وحكمها، وهل هي على أقسام أم لا؟ أي نعم. أي باب ما جاء في اللو في كتاب التوحيد، هذا كتاب يعني أو هذا باب قد ذكر ما بعض ما ورد فيه. ومسألة لو إذا كانت يعني ونهي عنها لأنها كما ورد إنها يعني من عمل الشيطان، إذا حصل شيء لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لما يحدث في نفس الإنسان من الاعتراض، ربما من الاعتراض على القدر أو من أنه يظن أن فعله سببا تاما موجبا، والأمر ليس كذلك، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقد يعني يرد أو ترد عبارة لو شاء الله سبحانه وتعالى لكان كذا، هذا من هذا الباب يعني مقبول. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. أي نعم، هذا له وجه لا يتعارض مع النهي عن اللو، فالنهي عن اللو إذا كان من باب الاعتراض على ما قدر وعلى ما كان، وأنه لا يفيد شيئا وإنما يفتح عمل الشيطان وهو التحسر والحزن والإحباط، أي نعم فهذا صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه وغفر لنا ولكم وجعلنا وإياكم ممن تواثقوا بأوثق عرى الإيمان، وهي الحب في الله والبغض فيه. قد استفدنا من دروسكم، اللهم استفيد كشف كثير من الشبهات، الحمد لله، جزاكم الله. نعم. وجزاك أيضا، إلا أن لي مشكلة كلما أذكرها يضعف إيماني، وهي أنني عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري كنت نائما في مصلى، فجاء بعض المجرمين واعتدوا علي، واستيقظت وقد كنت مرهقا، لكني شعرت بأنهم قد اعتدوا على عرضي، فهل يكون البلاء في هذه السن 14؟ وأين الحفظة الملائكة؟ وهل يقدر الله الشر من غير إرادة الإنسان؟ وهل أنتقم من أولئك الشباب مع العلم أنني الآن أقارب؟ الله المستعان.